بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها 15 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تحدثت الآية عن نوعين من اليمين: يمين اللغو واليمين المنعقدة. اليمين اللغو، اليمين التي جرت على اللسان من غير قصد إلى الحلف، كقول أحدكم لا والله بلا والله من غير أن يقصد إلى الحلف. في تفسيرها أقوال أخرى، لكن هذا القول هو الأظهر في تفسيرها، لأنه وقع في مقابلة قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة أن تحلف على شيء في المستقبل أن تفعل أو أن لا تفعل. واحفظ يمينك، لا تكثر من الحلف، ولا تحلف في يمينك إلا إذا كان الحنث واجبا، فإذا حلفت لزمتك كفارة اليمين. ولا تطع كل حلاف مهين. بعض الناس الحلف على لسانه سريع جدا جدا، كثرة الحلف مهانة. ولا تطع كل حلاف مهين. ومن حفظك لليمين أنك إذا حلفت احرص على أن تبر بيمينك وأن لا تحلف إلا إذا كان الحنث واجبا، وهو الراجح في هذا المقام. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه. وقد قال الله للنبي: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ما كفارة اليمين؟ ثلاثة خصال على التخيير. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط هنا ليس بمعنى الخيار والأعلى، إنما بين الإسراف والتبذير، ما بين الأعلى والأدنى، كقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من أوسط ما تطعمون أهليكم، والإطعام إما أن يكون أكلة واحدة غداء أو عشاء، والغداء في لغة السابقين الفطور وليس طعام الظهيرة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: يغديهم ويعشيهم. وتقديرها يعني بالطعام تفاوتت أقوال أهل العلم ما بين كونها صاع أو نصف صاع أو بن. اختار الشافعي أن تكون مدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطى مكتل في 15 صاع لمن كان عليه إطعام 60 مسكين، والصاع 4 أملاط، 15 × 4 = 60، يعني كل مسكين مد. الظاهر في واقعنا المعاصر إن هي وجبة مشبعة، وجبة عند الدماسي، عند فادي، عند أي مطعم من المطاعم التي يتناول فيها الناس الطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. الكسوة ما يصلح لأن يصلي الرجل فيه أو أن يصلي المرأة فيه، إزار ورداء ثوب يعني. بعضا قال لو وديته طائية ينفع كسوة؟ لأن لوحدها ما تنفعش، الظاهر أن لوحدها ما تصلحش، لابد أن تكون كساء يصلح لأن تصلي فيه، صلي فيه الرجل أو تصلي فيه المرأة، أو تحرير رقبة. لا داعي للتفصيل في قضية الرقاب لأن الرقاب ليست موجودة في واقعنا المعاصر. من عجز عن هذه الثلاثة جميعا فصيام ثلاثة أيام. هل يشترط فيها التتابع؟ التتابع أفضل لكنه ليس بشرط، لأن الله أطلق ولما اشترط التتابع في الآية: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سبحانه ثم سبحانا يليق به. من الأخطاء الشائعة الشخص يحلف يقول يا هتخليني يعني هتخليني أصوم ثلاثة أيام. لا، هو ما تبدأش بالصوم، الصوم ده آخر حاجة عندما تعجز عن خصال الكفارة التي قبلها. المطلوب أولا أن تبادر إلى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ما فيش يعني الرقاب. فإن عجزت عن هذا وذاك فهنا نأتي إلى باب الصيام بارك الله فيه. واحفظوا أيمان. طب في يمين ثالثة اسمها اليمين الغموس، اليمين الفاجرة، من يحلف وهو يعلم أنه كاذب، وهذه من الكبائر، وسميت باليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. حديث الأشعث ابن قيس يقول: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. قال: إذن يحلف ولا يبالي. عندنا في الكلمات الدارجة بين الفجر إن جت على اليمين تبقى تحلت، يعني ما في مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إذن يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر ما خمر العقل وغيبه، وما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الميسر المغالبات المراهنات، ما لا يخلو أحد أطرافه من غنم أو غرم، يا تربح يا تخسر. المراهنات التي يخرج عوضها من الجانبين وتجمع هذه الأموال ويأخذها الفائز، الذي لا يخلو أطرافها من غنم أو غرم هذا هو الميسر المحرم الذي ورد تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل. الأنصاب ما ينصب من الحجارة ليعبد من دون الله أو تذبح عنده القرابين. والأزلام وهي قداح يستقسمون بها، ما في زمان استخارة عقائد فاسدة. زمان الجاهلية من أراد أن يقدم على مشروع يدور القداح عنده أقداح ثلاثة، على أحدها افعل والآخر لا تفعل والثالث ليس عليه شيء، ويختار واحد عشوائي كده. فيطلع يقول له افعل يقول لك عمرانة إن شاء الله، إذا طلع لا تفعل خربانة، إذا طلع الفاضي يقول لك لا نعيدها كمان مرة. فكل ده هذا جهالة حمق اكتفى، والله جل وعلا أبدل أهل الإسلام بالاستخارة، أن تستخير ربك الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كي وما لم يكن لو كان كيف يكون. رجس دنس من عمل الشيطان تزويل وتسيء وتزيين وفتنة وخبث، فهو خبث معنوي إن لم يكن نجاسة حسية. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتناب هذه المحرمات سبيلك إلى الفلاح، إلى الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا غيب العقل وزال ضغطه الاجتماعي على النفس انطلقت الشهوات وانطلقت الغرائز وأصبح الإنسان كالبهائم. وذلك بيقوله هو الخمر لك إنها تزيل سوشيال بريشر، تزيل الضغط الاجتماعي، ثانيا ينطلق الجسد والغريزية والحيوانية داخل النفس، فيرتكب الزنا والفواحش وكل الموبقات من غير حريجة، لا دين ولا خلق. والميسر طبعا المغلبات، لو واحد دخل في قمار وخسر خسارة طبعا كبيرة بعد يقتل الطرف الثاني، خد فلوسه بلا مقابل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزلت هذه الآية يعني كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني فنزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اللهم بين لنا في الخمر بيانا. لسه لم يأتي التحريم النهائي بعد، كان تدرجا في التحريم إلى أن نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فامتلأت شوارع المدينة وطرقاتها بالخمرة المراقة. انتهينا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه واحذروا مخالفته بفعل المنهيات أو بترك المأمورات، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم إن إلى ربك الرجعى ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما نزلت هذه الآيات في تحريم الخمر اتساءل أناس ما بالنا وقد كنا نشرب الخمر من قبل، ما بال إخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر كانوا يشربون الخمر، ما حكم هؤلاء، ما مآلهم، ما مصيرهم. فقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما دام هذا كان قبل العلم بالتحريم. القرآن نذير على من بلغه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هذا خطاب للأحياء منهم، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات استقبلوا أمر الله بالقبول والإيمان والتسليم والدينونة، ثم اتقوا وآمنوا ثبتوا واستقروا على هذا، لم ينكسوا على أعقابهم، لم ينكسوا على رؤوسهم، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، استداموا على فعل النوافل والمستحبات. يبقى عندنا ثلاث مستويات من التقوى. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات بإخبات القلب ودينونته لأمر الله عز وجل وعمل الصالحات. الالتقاء الثاني عمل الفرائض، الالتقاء الثالث فعل النوافل والمستحبات. إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمل، ليختبرنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. عندما يحرم عليك شيء ويبقى فيه متناول اليد الذي تركض، انت خرجت تصطاد سمك في يوم حرم عليك في الصيد كما حرم على بني إسرائيل يوم السبت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرقا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أيضا هنا الصيد يكون قريبا تناوله، ما يحتاج لا يحتاج إلى كتح ولا إلى ركض، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فتنة، اختبار، ابتلاء. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الصيد هنا صيد البر، هذا الذي يحرم على المحرم. أما صيد البحر، الآية التي بعدها، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، من قتل صيدا وهو محرم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الإبل والبقر والغنم. ننظر ما الذي يشبه الصيد الذي صاده من بهيمة الأنعام فيلزمه أن يذبحه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو بقيمته يطعم مساكين أو عدل ذلك صياما بعدد المساكين يصوم يوم عن كل مسكين ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. التحريم السابق في صيد البر وليس في صيد البحر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نكتفي بهذا القدر أحبتي في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم بعد العودة من العمرة إن شاء الله حتى نلتقي. استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.